بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب. قد نبهنا مرارا أن فعلة مكسور الفاء يدل على الهيئة، مثل جلسة الأدب، يعني هيئة جلوسه هي هيئة المتأدب، جلسة، قتلة، ذبحة، مشية، هذه كلها تدل على الهيئة. وأما جلسة بالفتح فهي تدل على العدد، فأقول لك: في كم جلسة قرأت هذا الكتاب يا فلان؟ تقول: قرأته في جلسة، يعني واحدة، ولا تحتاج أن تذكر واحدة، يعني لا يحتاج أن تقول في جلسة واحدة. أما إن قلت في جلسة واحدة فهذا يدل على التوكيد، لكن قولك جلسة بالفتح يكفي للدلالة على العدد. إذن فعلة للعدد وفعلة للهيئة. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ. والدليل على هذا حديث جبريل لما أسند ركبتيه ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، قال شراح الحديث: هذه جلسة المتعلم والمتأدب. وجبريل عليه السلام أراد أن يعلم الصحابة كيف يجلسون ويتعلمون. كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، يعني ما يتحرك كثيرا، ولابد أن يظهر عليه أثر التواضع والانكسار للعلم، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، يعني يكون متفهما لكلام الشيخ، لأن الشيخ إذا رآك سارحا أو لست معه يعني هذا يؤثر على إلقائه وعلى تعليمه، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. كذلك الآن يعني قد يعبث الطالب الجوال ثم بعد ذلك يقول للشيخ: عفوا شيخ، أنا ما سمعت ماذا قلت، هل يمكن أن تعيد؟ هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. قال: ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه. قال: ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة. طيب أين ينظر؟ ينظر إلى جهة الشيخ أو ينظر في كتابه، والمقصود أنه يعني لا يعبث ولا يكثر الالتفات ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة طبعا. أما لم تكن هناك ضرورة ولا حاجة فلماذا تلتفت؟ هذا يعني فيه عبث، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يعني لا ينظر الطالب إلا إلى الشيخ، ولا يضطرب لضجة يسمعها، يعني وانت في أثناء الدرس تسمع مثلا صوتا، فهو الطبيعي أن الإنسان قد يعني يحصل له اضطراب، لكن الشيخ هنا ينصحك بأنك لا تظهر هذا الاضطراب، يعني حتى لو حصل لك شيء من القلق في قلبك حاول أن تثبت، حاول أن تثبت. ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كمه، يعني الطالب لا ينفض كمه أمام الشيخ أو في وجه الشيخ أو في الدرس، ولا يحسر عن ذراعه أو ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج بها منه شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته، الراحة هي باطن الكف، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه، أو يعبث بأزراره، والآن نستطيع أن نقول يعني يعبث بالجوال، ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين، درابزين قوائم منتظمة يعلوها متكأ، أو يجعل يده عليها. كل هذه الأمور يعني هي أمور عرفية، هي من الآداب العامة، لا يشترط أن نذكر لك دليلا على كل مسألة برأسها، بل هذه الأمور جرت العادة بالالتزام فيها في مجالس العلم، وليس المقصود أن الإنسان يكون صنما جامدا حجرا لا يتحرك، لكن المقصود أنه يكون عليه السمت والأقار، والخلاصة لا يتحرك ولا يعبث بأي شيء إلا لحاجة أو ضرورة. قال ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، أكيد يعني بل يكون يعني مستقبل الشيخ، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة، لأن مجالس العلم الأصل فيها الجد. فلا ينبغي أن يحكي مثلا ما نسميه نحن الآن بالنكتة أو الطرف، هذا لا تليق بمجالس العلم إلا لأجل الاستملاح أو تلطيف الجو بقدر، أو ما فيه بذاءة، أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب كما نقول نحن الآن، يعني لا يضحك لغير سبب، الضحك من غير سبب كما تقول العامة قلة أدب، ولا لعجب دون الشيخ، يعني إذا ضحك الشيخ فطبيعي أن يضحك الطلبة، فإن غلبه أي إن غلبه الموضوع أو الأمر ما استطاع أن يتحمل تبسم تبسما بغير صوت البتة، هذا كله بالنسبة للطالب، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده يعني قدر المستطاع، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، انظروا لهذا الآداب، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك يعني أيها الطالب أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، لأنه هو أساس المجلس، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تعمل بعينيك غيره، ولا تقولن يعني أمام الشيخ قال فلان خلاف قوله، يعني تخيل أنت الآن أنت جالس في مجلس الشيخ فقال لك الشيخ مثلا تارك الصلاة عمدا ليس مسلما كافر، طيب تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر، فتقوم أنت تقول له لكن يا شيخ الشيخ فلان وفلان وفلان من المشايخ يقولون بخلاف قولك، هذا من سوء الأدب، لأن الشيخ يعرف أن المسألة خلافية ويعرف أن غيره من المشايخ والعلماء خالفوه، فأنت بهذه الطريقة أولا يعني هذا من سوء الأدب ولم تحترم الشيخ، ثانيا أنت يعني تسبب حساسية ومشاكل بين المشايخ بهذه الطريقة، وقد يرد الشيخ برد عنيف فينقل كلامه إلى ذاك الشيخ فتحصل فتنة بسببك، فليس من الأدب أن تضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. إذن هذه مسألة نص عليها علي رضي الله عنه في هذا الأثر، قال ولا تقولن قال فلان خلاف قوله يعني خلاف قول الشيخ، ولا تغتابن عنده أحدا، هذا أمام الشيخ وغير الشيخ، ولا تطلبن عثرته يعني لا تبحث عن أخطاء شيخك، وإن زل قبلت معذرته، أي يعني إذا اعتذر بعذر تقبل هذا العذر، وعليك أن توقره ليس لذاته وإنما لله تعالى أي لما يحمله من العلم، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، يعني ينبغي أن تحرص أنت أن تسبق الطلاب إلى خدمة الشيخ، ولا تسار في مجلسه يعني لا تكلم أحدا خفية أمام الشيخ، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من ولا ت... آه... نعم آه... طيب يعني تحتمل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، وما الذي يسقط عليك من النخلة؟ نعم الرطب، يعني الشيء اللذيذ الذي هو كناية عن العلم. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي بسند فيه انقطاع، لكن الألفاظ الموجودة فيه معانيها صحيحة ومقبولة عند أهل العلم وليس فيها ما يستنكر، ولذلك قال المصنف ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، أي ما فيه كفاية لضبط هذا الباب الذي نحن فيه. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، لأن هذه له هو، فاحترم هذا. وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته. يعني قد يقول لك الشيخ: خذ وسادتي، أو خذ استعمل هذا الشيء الذي هو من خاصتي. قد يقول لك هذا حياء، لكن أنت لا تستجب إلا إذا أصر عليك كثيرا. فإن أصر فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب، والذي يقتضيه الأدب هو أن تترك له ما تفرد به. وقد تكلم الناس، أي قد بحث الناس في هذه المسألة، ما هي؟ في أي الأمرين أولى، أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني نحن عندنا أدب عام، قاعدة عامة في الآداب مع المشايخ، هذا جهة. ومن جهة أخرى عندنا أمر صدر من الشيخ، هل أنفذ أمر الشيخ أم ألتزم الآداب العامة؟ يعني على سبيل المثال، مثلا من الأدب، تمام، أنك لا تجلس على مصلى الشيخ ولا تجلس على وسادته، طيب. أو مثلا يعني مثل ماذا، يعني من الأدب أنك مثلا لا تتكئ مثلا على الحائط، مثلا كما تقدمنا لا تتكئ على الحائط، هذا هو الأدب. طيب، عارضه أنه جاءك أمر من الشيخ، الشيخ قال لك: يا فلان، لا بأس عليك أن تتكئ على الحائط، أنا أذنت لك. الآن هل أطيعه في أمره أم ألتزم بالسلوك والآداب العامة؟ هذه المسألة قد تكلم فيها الناس وبحثوها، هي محل إشكال ومحل خلاف. ما الذي يرجحه المصنف؟ قال: والذي يترجح ما قدمته من التفصيل. ما هو التفصيل؟ قال: فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته، يعني لزم عليك تلزيما شديدا، إلزاما شديدا، قال لك: افعل افعل افعل، وتيقنت أنه لا يجاملك ولم يأمرك بهذا حياء، وإنما هو فعلا يريد منك أن تفعل هذا، قال: فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته، أي أنت لو عصيته في هذا سيلحقك مشقة بمخالفة الشيخ، وقد يعني يغضب عليك بهذا، فامتثال الأمر أولى. أولى من إيش؟ أولى من الالتزام بالآداب العامة. وإلا، أي وإن لم يكن هناك مشقة عليك في عصيان الشيخ، ولم يعزم عليك هو عزما شديدا، فسلوك الأدب أولى. واضح؟ إذن الجواب هو التفصيل. التفصيل: إن شق عليك مخالفته تطيعه، وإن لم يشق عليك مخالفته ولم يعزم عليك عزما أكيدا، فالأولى سلوك الأدب، لجواز أن يقصد الشيخ خيره، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. واضح؟ ثم قال التاسع: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول لما، هذا من سوء الأدب. وطبعا السياق يعتمد هذا، لكن على كل حال هذه الكلمة لما تقول أنت للشيخ لما، هذا فيها اعتراض. يعني نعم أنت تسأل عن العلة، لكن أحيانا نبرة الصوت تختلف، السياق يختلف، والمقام أيضا يحدد هذا. فإذا قال لك الشيخ حكما فالأصل أنك تسلم وتسكت. طيب، قال لك، سألته عن مسألة، قال لك: عليك أن تعيد الصلاة. فلما تقول أنت لما، يعني كأنك تقول الشيخ يعني كلامك غير صحيح، كأنك تقول هذا، كأنك تعترض عليه، كأنك تشك في حكمه. واضح؟ إلا إذا أنت يعني أردت أن تقف على العلة، فعليك أن تعرض هذا بأسلوب يعني حسن، فتقول له مثلا طيب جزاك الله خيرا شيخا على هذه الإفادة وهذا الحكم، لكن هل يمكن أن تبين لي ما هي العلة من هذا بهذا الأسلوب مثلا؟ لكن تخيل مثلا الشيخ يقول لك صلاتك غير صحيحة، عليك الإعادة، تقول له لما؟ واضح؟ كأنك يعني تعترض عليه وتستخف بكلامه، ولا يعني ولا تقول أيضا لا نسلم. تخيل الشيخ يقول لك مثلا هذا الحكم أو هذه المسألة حكمها الوجوب، فتقول له أنت لا نسلم، يعني لا نسلم لك بهذا الكلام، هذا سوء أدب. ولا من نقل هذا؟ يعني لو قال لك مثلا الشيخ هذه المسألة اتفق عليها العلماء أو أجمع عليها العلماء، فتقول له أنت من نقل هذا؟ من نقل هذا؟ يعني من نقل هذا الإجماع؟ هذا فيه سوء أدب، كأنك تكذبه وتطعن في كلامه. ولا أين موضعه؟ أي أين ذكرت هذه المسألة؟ من أي كتاب؟ من أي باب؟ هذا أيضا كأنك تشكك في كلامه وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك. يعني ليس هناك مشكلة أن تسأل أنت عن العلة أو تسأل عن مصدر هذه المعلومة أو الكتاب، ليس هناك مشكلة، لكن الأسلوب هو الذي يحدد. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. يعني الأحسن أن تؤجل هذا إلى موضع مجلس آخر، تأتي في مجلس آخر تقول له شيخ أمس أنت ذكرت في الدرس أن المسألة الفلانية حكمها الاستحباب، هل يمكن يا شيخ أن تقول لي ما هو الدليل على هذه المسألة؟ وهكذا. وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، يعني الذي يكثر من الاعتراض على المشايخ والعلماء والسؤال عن العلل هذا لا يفلح، لأن العلم يقوم على التسليم، وهذا ليس سدا لباب البحث والنظر والتأمل والبحث عن العلل، لا، وإنما القصد هو أن يكون هناك يعني أسلوب في الاستفسار والبحث، وليس معناها أن الإنسان يغلق عقله ولا يبحث ولا ينظر ولا يتأمل. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت، نعم، فلا يقول هكذا قلت، نعم هكذا قلت. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت، يعني أنا أيضا قلت هذا، أو خطر لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، كل هذه الجمل تحط من قيمة المعلومة التي قالها الشيخ. وأيضا لما تقول أنت هكذا قلت أو خطر لي، من أنت؟ أنت أمام الشيخ لا شيء، أنت تلميذ، فلا تظهر أنك تعرف. أو سمع أو هكذا قال فلان، كأنك تقول للشيخ أنت لم تأتي بجيد، فلان قالها أيضا، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، يعني إلا إذا كنت تعلم أن الشيخ يحبك حبا شديدا ويحب أن تبين له أنك قلت كذا وخطر ببالك كذا. واضح؟ نعم. ثم قال إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا، أو روى فلان خلافه، أو هذا غير صحيح. تخيل تقول للشيخ في مجلسي هذا كلامك هذا غير صحيح، هذا من سوء الأدب. إذا عندك شيء يعني تبحثه في الوقت المناسب في المكان المناسب بالكلام والطريقة المناسبة. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له، أو خلاف صواب سهوا، طيب لو قرر الشيخ مسألة خطأ، تمام، فلا يغير وجهه. يعني أنت أيها الطالب إذا رأيت الشيخ يشرح لك مسألة والكلام الذي يقوله الشيخ الآن خطأ، شرحه للمسألة خطأ، تمام، طيب ماذا يجب أن تفعل أنت الآن؟ أولا لا تظهر هذا الشيء على وجهك. يعني بعض الطلاب مثلا يتمعر وجهه أمام الشيخ ويتعجب تعجبا كبيرا فيحرج الشيخ أمام الطلاب. طيب فالآن أولا يقول لك المؤلف لا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، وكأنه يقول للطالب اسمع اسمع ماذا يقول الشيخ، اسمع يعني كيف يقول هذا الكلام. واضح؟ هذا كله من سوء الأدب. بل يأخذه ببشر ظاهر، يعني يتظاهر بأن الوضع طبيعي ويتظاهر بالبشر والفرح. طيب وإن لم يكن الشيخ مصيبا، طيب لماذا الشيخ غير مصيب، إما لغفلة غفل أو سهو أو قصور النظر في تلك الحال، فإن العصمة في بشف البشر للأنبياء صلى الله عليهم وسلم. وليتحفظ، طيب بعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد ذلك ينفرد بالشيخ ويخبره بلطف الصواب في المسألة، بأدب باحترام مع العبارات المؤدبة: شيخنا الكريم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على درس اليوم النافع، لا حرمنا الله منكم، لكن ذكرتم حفظكم الله في الدرس كذا كذا كذا، ويبدو أن هذا الكلام منكم كان سبق اللسان أو سهو أو دون قصد، وكما لا يخفى عليكم يا شيخنا أن الصواب في المسألة هو كذا كذا وكذا، والدليل عليه كذا، وذكرها فلان وفلان وفلان، واضح؟ بأدب وباحترام. والشيخ هنا إن كان عاقلا يجب أن يقبل هذا الكلام، ثم يأتي في الدرس القادم وينبه الطلبة، ينبه الطلبة أن فلانا نبهني على كذا وكذا. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به. مثل ماذا؟ مثل أن تقول للشيخ إيش بك؟ إيش بك؟ هذه كلمة عامية قديمة ما زالت موجودة إلى زماننا هذا. إيش بك؟ يعني ما بك؟ وإيش أصلها؟ أي شيء بك؟ أي شيء بك؟ فشيء حذف منها الياء والهمزة وبقي منها الشين فقط، ثم أضغمت الشين في كلمة أي فصارت إيش، واضح؟ فإيش بك هذا لا يليق، هذا أدب، هذا من سوء الأدب، هذا من قلة الأدب، هذا لا يقال للشيخ، هذا تقوله لصديقك، لرجل في الشارع، لابنك لا بس، لكن تقوله لأستاذك هذا من سوء الأدب. إيش بك وإيش بلاك وإيش موضوعك إيش مشكلتك، هذا كلها لا تليق، وهذا من قلة الأدب. وفهمت؟ تخيل أنت تقول لأستاذك فهمت وسمعت وتدري ويا إنسان ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان محكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك، هذا ينقل هو، ليس كلام التلميذ، وإنما هو ينقله عن غيره حتى ولو لا تخاطب الشيخ به. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر، الأبعد يعني هذا من أساليب الملاطفة في الخطاب، يعني البعيد كما يقول بعض الناس الآن، البعيد عنك أو البعيد فعل كذا وكذا، وما عند البعيد خير وشبه ذلك. ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك يا أيها الطالب مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا، فيقول الطالب لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. طيب ماذا يفعل؟ بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ، واضح؟ فيعني كل هذا ضابطه يعني الأدب في الكلام والتعظيم كما يخاطب يعني العظماء. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصدي كذا، ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، طيب بدلا من أن تقول هذا كيف تقول؟ يعطيك الشيخ الآن بدائل، فيقول لك الأحسن من هذا أن تقول فإن قيل يا شيخ، فإن قيل لنا كذا كيف نجيب، أو فإن منعنا ذلك كيف نجيب، أو فإن سئلنا عن كذا كيف نجيب يا شيخ، أو فإن أورد كذا وكذا كيف نجيب، واضح؟ هكذا تتأدب. ما رأيك يا شيخ في من يقول كذا؟ ما رأيكم شيخنا لو إنسان اعترض علينا؟ دائما أنت في خطابك تشعر الشيخ أنك معه، تقول علينا مثلا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب، سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. واضح؟ فمثلا يعني إذا كنت مثلا حضرت عند الشيخ درسا، وكان الشيخ يقول مثلا والكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، طيب وأنت كنت قرأت كلاما آخر، فلا تقول له مثلا لا نسلم لك يا شيخ هذا التقسيم، أو مثلا لما قسمت هذا التقسيم، هذا من سوء الأدب. لكن تقول له مثلا يا شيخنا ما رأيكم في من يقول إن الكلام ليس فيه حقيقة ومجاز بل كله حقيقة، كيف نجيب عن هذا الكلام؟ هكذا. واضح؟ العاشر، إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، يعني يذكر فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، يعني من الذي يحفظ ذلك؟ التلميذ. الشيخ ذكر مسألة أو فائدة أو بيت شعر أو حكاية، وأنت ما شاء الله عليك يا أيها التلميذ حافظ لها مسبقا، تعرفها قبل أن يذكرها الشيخ. واضح؟ ليست جديدة عليك. ماذا تفعل؟ تقدم عن هذا. ماذا تفعل؟ هل تقول الشيخ نعم نعم أنا أعرفها، أو تقول له شيخ هذه مسألة معروفة وقد مرت بي وأنا حافظ لها، أو مثلا لا تتفاعل معه مع كلامه لأنها قد مرت بك؟ لا. ماذا تفعل؟ أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به، كأنه لم يسمعه قط. طيب سيقول قال يعني يمثل؟ نعم مثل، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ أظهر للشيخ أنك فرح بهذه الفائدة واكتبها. أليست إذا سمعت فائدة جديدة كتبتها عندك في الدفتر؟ فأكتبها، أظهر له أنك تقيد هذه الفوائد والنفائس. هل هذا حرام شرعا؟ ليس حراما شرعا. طيب تمثيل؟ لا بأس، لا بأس، هذا التصرف مباح. ثم فيه مصالح، أنت تدخل السرور على الشيخ، ثانيا بهذه الطريقة أنت تجعل الشيخ يعطيك المزيد من الفوائد، وغدا سيأتيك بفوائد أنت لا تعرفها. لكن لو أظهرت له أنك حافظ لهذه المسألة مسبقا، عالم بها قبل أن يقولها شيخك، حينئذ لن يعطيك ما عنده من العلم، وسيكتفي بما هو مدون في الكتاب ولن يزيد شيئا. من المحروم في هذه الحالة؟ أنت. ثم هذا أيضا فيه سوء أدب. وأسوأ من هذا، بعض الطلاب العلم للأسف الشديد من قليلي الأدب يتكلم الشيخ بالفائدة فيسابق الشيخ على كلامه ويكمل الكلام، فالشيخ يأتي بالنصف الأول من البيت، التلميذ يكمل النصف الثاني، الشيخ يأتي بالمبتدأ، هو يأتي بالخبر، الشيخ يأتي بفعل الشرط، هو يأتي بجواب الشرط، الشيخ يأتي بالفعل، هو يأتي بالفاعل. لماذا؟ يريد أن يظهر للطلبة وللحاضرين أنه عالم بهذه الفائدة. هذا سوء أدب وتعالم، ومثل هذا لا يوفق إذا كان قصده سيئا. أما إذا كان فعلها بحسن نية فيعني ينبه وينصح. قال عطاء، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. واضح؟ وعنه قال، إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه، يعني كأني أول مرة أسمعها، كأني لم أسمعها من قبل، ولقد سمعته قبل أن يولد. تخيل، قبل أن يولد هذا الشاب وعطاء يعرف هذه المسألة، مع ذلك يتظاهر له بأنه أول مرة يسمعه، يقول ما شاء الله، هل هذا كذب؟ ليس كذبا. فيذكر له حديث، يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا حديث عظيم، هذه فائدة جميلة، من أين جئت بها يا فلان، أين وجدت، هذا كله ليس كذبا. نعم. ثم قال: فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقول لا لما فيه من الكذب. يا سلام، هذه مسألة جميلة. يعني يقول الآن أستاذك أراد أن يذكر لك فائدة، تمام؟ الأستاذ كأنه شك أنك تعرف هذه الفائدة، فسألك، قال: يا فلان، يا أيها الطالب الفلاني، هل مرت بك هذه الفائدة؟ هو الشيخ يسألك لأنه يريد أن يرى أنك إن كنت تعرفها لن يذكرها، سيختصر الدرس، وإن كنت لا تعرفها سيذكرها. الآن سألك أنت، وجه لك السؤال، قال لك: يا فلان، هل تعرف هذه الفائدة؟ قبل أن أذكرها، هل تعرفها؟ فالمؤلف هنا يقترح، يقول لك: لا تقل لا ولا تقل نعم، لأنك ما المشكلة؟ قال: لا يجب بلا ولا يجب بنعم. لماذا؟ لأنك إن قلت له نعم هذه الفائدة أعرفها، حينئذ أنت تكون كأنك، لأنك إذا قلت للشيخ نعم أنا أعرف هذه الفائدة، كأنك تقول للشيخ خلاص أسكت، صح ولا لا؟ كأنك تقول له أسكت، لا تذكر لي هذه الفائدة، لا أريد أن أسمع لأني أنا أعرفها، وكأنك مستغن عن الشيخ. وإن قلت له لا، لا والله يا شيخ أنا لا أعرف هذه الفائدة، وقعت في الكذب، صح ولا لا؟ طيب ما الحل؟ ما الحل؟ قال: بل يقول، انظروا إلى الحيلة، أحب يا شيخي أن أستفيده من الشيخ، أو أن أسمعه منه، أو بعد عهدي، أو هو من جهتكم أصح. يا سلام، يا سلام على هذا الأدب. فهمتم يا أخوان كيف؟ يعني إذا قال لك الأستاذ مسألة: يا فلان هل تعرف هذه الفائدة؟ وأنت فعلا تعرفها، فلا تقول له لا ولا تقول له نعم، تقول له: يا شيخ من لسانك أجمل، أو أحب أن أسمعها منك، أو والله يا شيخ عهدي بها قديم، يعني أنا سمعت بها لكن منذ زمن بعيد لا أضبطها جيدا، أو هي من جهتكم أصح. انظروا كيف الأدب. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به، أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فإذا كان لهذه الأغراض فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. يعني أحيانا الشيخ يسألك، هو من شدة حبه لك أيها التلميذ، هو يحب أن يتأكد أنك تعرف هذه الفائدة، لأن علمك بهذه المسألة دليل على نباهتك، فهذا يدخل السرور على أستاذك لأنه هو الذي رباك، أو أنه يريدك أن تكمل أنت هذه الفائدة لأنه يريد أن يختبرك، واضح؟ أو لأغراض يريدها الشيخ، حينئذ لا بأس أن تكمل أنت هذه الفائدة، أو تقول له: نعم يا شيخ أنا أعرف هذه الفائدة، إذا كانت هناك مصلحة من ذلك. واضح يا إخوان؟ نعم. ثم قال: ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. هذا طبعا إذا لم يكن هناك فائدة، وإنما تسأل عن شيء أنت تعرف جوابه، طيب لماذا تسأل؟ إذا لم يكن هناك حكمة فهذا من تضييع الوقت. وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ مما قاله، يعني هو مشغول بالجوال ثم يقول للشيخ: عفوا شيخ أنا كنت أرد على إنسان في الواتساب، هل يمكن أن تعيد المسألة؟ هذا من سوء الأدب، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه، حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده، ويزبره عقوبة له. وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده، أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. يعني بين الشيخ أني لم أسمع هذه المسألة لأنه مرت سيارة مثلا، ف فأحدثت صوتا، أو لأن السماعة كانت فاسدة فما استطعت أن أسمعك جيدا، أو كان هناك أطفال يلعبون في المسجد، لابد من عذر. 11 ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. هذا تقدم قبل قليل. فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يسابقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه كلامه، ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى عادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله. فإن لم يكن الأمر كذا، يعني ماذا لو كانت الصورة بخلاف هذا، فخلاص الشيخ شرح لك المسألة بهذه الصورة، فأنت لا تخرجه عن البحث الذي هو فيه. وهذا يعني بعض الطلبة يحب كثرة الاعتراضات والاحتمالات والافتراضات. 12 إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، هذا مع كل المسلمين، لكن مع الشيخ يتأكد، تأخذ باليمين وتعطي باليمين، واليمين للمحاسن واليسار للقبائح. وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك، نشرها ثم دفعها إليه، يعني يفتحها أولا ثم يعطيها للشيخ، ولا يدفعها إليه مطوية يعني مغلقة، إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يرتبها أو يتربها. نعم. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته. فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا. تخيل أنك قال لك الشيخ فلان أعطيني هذا الكتاب من هنا، فترمي عليه الكتاب هكذا من سوء الأدب، أو ورقة أو غير ذلك. ولا يمد يديه إذا كان بعيدا، ولا يحج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا. وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، يعني ما تلتصق في الشيخ بحيث كأنك جالس في حضنه. ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه. وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه داوة فلتكن مفتوحة الأغطية، هذا التي يعني يكتب بها، مهيئة للكتابة منها. وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته، قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصابها على يمين الآخذ. يعني كل هذه الأمور كلها من باب ظاهر الاحترام والتقدير للشيخ. وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك. وإذا فرشها فلا مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلي. في الحاشية يقول لا أعلم بهذه العادة أصلا، يعني والقدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن. نعم. ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا. ثم قال وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. يعني الأحسن لو قال التقرب إلى الله عز وجل ثم، يعني واو العطف شديدة قليلا، الأحسن أن نستعمل ثم. والحقيقة الشيخ ليس يعني معظما لذاته، وإنما لما يحمله من العلم ويتصف به من العمل والتقوى. وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. الثالث عشر والأخير إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل. يعني الشيخ الآن سيفرق بين حال الليل والنهار، فإن كان في الليل فيمشي الطالب أمامه. طيب إن كان في النهار، قال ووراءه بالنهار. إذن إذا كنت تمشي مع الشيخ، إن كان بالليل تمشي أمامه، وإن كان بالنهار تمشي خلفه. لماذا؟ فيبين. قال إلا يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه. طيب السبب أنه يمشي أمامه في الليل ووراءه بالنهار، لأن في الليل بسبب الظلام فأنت لا تعرف ماذا قد يوجد في الطريق، فأنت كأنك تفدي نفسك، واضح؟ فتكون كأنك خادم وحارس للشيخ، فتتقدم أمامه لتنظر إن كان هناك حفرة أو حصاء أو حجارة أو أشواك، فتهيئ الطريق للشيخ كي يمر، واضح؟ هذا في الليل. أما إن كان في النهار فالنهار الأمر فيه يكون جليا واضحا، يستطيع الشيخ أن ينظر أمامه، فأنت في هذا الحال تكون خلفه احتراما للشيخ وتقديرا له. هكذا ذكر الشيخ. طيب وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره، متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. يعني أنت حين تمشي مع الشيخ جاء رجل من بعيد ليسلم على الشيخ، الشيخ لا يعرفه، لكن أنت تعرفه أن هذا الرجل له مكانة مثلا في المجتمع، أمير أو وزير أو عالم أو وجيه، فمن الأدب أن تقول للشيخ يا شيخ ترى هذا الرجل هو فلان فلان فلاني، حتى يستقبله الشيخ إيش بما يليق. ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف، إن كان هناك ظل تترك الشيخ يمشي في الظل وأنت تمشي في الحر الشمس، وبجهة الشمس في الشتاء، أما في الشتاء فالعكس، فتجعل الشيخ يتعرض للشمس وأنت تمشي في جهة الظل، لأن في الشتاء يحتاج الإنسان إلى الدفء، وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها، نعم، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه. يعني الشيخ يتحدث مع إنسان فأنت لا تتمشي في الوسط، اجعل من يحدثه هو الأقرب للشيخ، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإذا أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. كل هذه الأمور يا إخوان هذه أمور اجتهادية، يعني ليس فيها شيء، يعني بمعنى أن كلها آداب، لو خالفت شيء من هذا لا تأثم. وإذا صادف الشيخ في طريقه، لو أنت تمشي في السوق فجأة رأيت شيخك في السوق أو في أي مكان، طيب ماذا تفعل؟ دون ميعاد رأيته، بدأه بالسلام، تذهب إليه وتبادره بالسلام، ويقصده إن كان بعيدا ولا يناديه، لا يقول يا فلان يا شيخ، هذا ليس من أدب، تقترب منه، ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، حتى لو كان في مر الدنيا لا تعترض عليه بهذا الأسلوب، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يا شيخ يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك، عندي وأنا ولي، وهذه الأمور لا تتلفظ بها أمام الشيخ. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.